تفيد الأنباء أن النضال المطالب باستقالة باك جون هي يتوسع باستمرار في كل أرجاء كوريا الجنوبية. أعلنت النقابة المعدنية الوطنية يوم 15 من هذا الشهر عزمها على طرد نضال الإضراب العام عن العمل مطالبة باستقالة سلطة باك جون هي. وأقام العمال والمدنيون الاجتماع بالشموع عن الوضع السياسي لإقالة باك جون هي في كوانجو يوم 16 منه تحت رعاية هيئة منطقة كوانجو للاتحاد العام الوطني لانتخابات العمال الديمقراطية. وفي يوم 15 منه أقام مجلس التدابير الوضع السياسي التالي للجمعية الاستشارية المسيحية الكورية الجنوبية مؤتمرا صحفيا في البرلمان، طالب فيه بانضمام البرلمان إلى تحقيق استقالة باك جون هي. وصدرت الإعلانات عن الوضع السياسي وجرت الاجتماعات والندوات المطالبة باستقالة باك جون هي في كل أرجاء سيول. يستمر الاجتماع بالشموع من أداء مختلف الأوساط والمطالب باستقالة باك جون هي 19 يوما في ساحة تشونغي بسيول. هذا وشكل مجلس الوضع السياسي التاري وهيئة الحركة وعمل المواطنين في 16 منطقة من كوريا الجنوبية بما فيها سيول منذ تشكيل حركة المواطنين التارية لإقالة سلطة باك جون هي المنظمة التضامنية لأكثر من 1550 منظمة مدنية واجتماعية، مما يجري بقوة النضال لإقالة باك جون هي.